الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع هذا الدرس الجديد من دروس شرح هذا الكتاب، درس 41 بعد 200، وكتاب الذكر والدعاء، وباب الترغيب في الاستغفار، ترغيب في الاستغفار. وأخذنا أول 3 أحاديث في الأسبوع الماضي، ونبدأ بالحديث 4 إن شاء الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. رواه البيهقي، وقد روي عن قتادة. نعم، حسنت. هذا حديث ضعيف، ضعيف السند، قال الحافظ المنذري وروي، وهذا إشارة على ضعف، إلى ضعف الحديث، فهو ضعيف. ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ الداء الذنوب والدواء الاستغفار. المعنى صح، الاستغفار يمحو الذنوب بأمر الله عز وجل، لكن هذا القول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده أيضا حديث ضعيف، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أيضا بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1002 رقم الحديث في ضعيف الترغيب، السند فيه ضعف. والمعنى أيضا معنى صحيح، دائما يستغفر يعني دائما يذكر الله، والذاكر لله عز وجل كثير، الله عز وجل يفرج عنه الضيق ويذهب عنه الحزن، لأنه يذكر الله، يذكر الله بالاستغفار. لكن الحديث لا يصح، لا نقول قال رسول الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا إلى آخره، لا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث 6 الذي بعده حديث صحيح، حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي. هذا حديث صحيح. طوبى، طوبى أهل العلم قالوا العاقبة الطيبة، العاقبة الطيبة. ولكن جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الصغير: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فطوبى اسم شجرة في الجنة، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، يعني يوم القيامة في الصحيفة كان يستغفر كثير في الدنيا، يكثر من الاستغفار، فله الجنة. طوبى يعني الجنة، شجرة في الجنة، لك شجرة في الجنة يعني تدخل الجنة، تدخل الجنة. طوبى الجنة، الشجرة الطيبة في الجنة، لمن أكثر من الاستغفار وجاء يوم القيامة وفي صحيفته في كتابه استغفار كثير، يستغفر دائما في كل حال يستغفر. فهذا حديث فيه ترغيب في كثرة الاستغفار. حديث اللي بعده أيضا يتعلق أيضا بهذا الكتاب، هذه الصحيفة اللي بتشوفها يوم القيامة، كل واحد لازم يشوف هذه الصحيفة، هذا الكتاب لابد يستلمه يوم القيامة، فيه كل شيء. هذا الكتاب مكتوب، كتبه الملكان. هذا الحديث 7 اللي بعده عن الزبير رضي الله عنه، زبير بن عوام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ها، هذا حديث أيضا حسن، حديث حسن من أحب أن تسره صحيفته، يعني يفرح إذا فتح كتابه يوم القيامة، يكثر الآن من استغفار في الدنيا سيفرح، سيكون مسرورا يوم القيامة. شوف فضل الاستغفار، فضل الاستغفار. والاستغفار قال العلماء هو النار التي تحرق الذنوب، تمحو الذنوب، فلا يرى سيئات بكثرة الاستغفار. هو عمل سيئات كثيرة وكتبت، فكثرة الاستغفار تمحو هذه الذنوب. فإذا فتح كتابه يوم القيامة ما في سيئات بسبب كثرة الاستغفار، محتها الاستغفار، مسح السيئات اللي عنده، فصار فرحان مسرور. فمن منكم من أحب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس كلها، من أحب اللي يريد ويحب أن يكون فرحان إذا قرأ صحيفته يوم القيامة يكون مسرور، فليكثر من الاستغفار في الدنيا، أكثر استغفر دائما أكثر. والاستغفار أنواع، وفي استغفار أفضل من استغفار، وفي سيد الاستغفار الذي يقال في الصباح والمساء، وفيه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات في الدرس الماضي، مر معنا الحديث في الدرس الماضي، فيه أجر عظيم، تمحى الذنوب ولو كانت ولو فر من الزحف، كثرة الاستغفار أجر عظيم فيه. فعلينا لازم الاستغفار دائما في حياتنا. طيب نتكلم في فائدة فيما بقي من الوقت عن أحوال الاستغفار، متى يكون الاستغفار مؤكد عندي مشروع؟ الاستغفار طلب المغفرة، يوم تقول أستغفر الله يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يشرع عند الذنب. أي واحد يقع في ذنب بعد الذنب استغفر الله، استغفر الله، هذا اعتراف بالذنب وطلب من الله أن يمحو أثر هذا الذنب. ولذلك آدم عليه السلام لما عصى على طول أكل من الشجرة انتبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، طلب المغفرة على طول، فغفر الله له في نفس الوقت. هنا أيضا موسى عليه السلام قتل الرجل بالخطأ، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاغفر على طول مباشرة، حس بالخطأ، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لذلك عند الذنب تذكر استغفر الله يغفر لك الذنب، شوف هذا فضل عظيم من الله. هذه حالة الأولى. الحالة الثانية الاستغفار بعد الطاعة، أي عمل تعمله بعد درس العلم، بعد الصلاة، بعد ما الصوم، استغفر استغفر، هذه حالة. وذلك جاء من أول ما السلام عليكم في الصلاة، السلام عليكم استغفر الله 3 مرات، صحيح؟ دائما طلب المغفرة. ليش استغفر الله وانت مصلي؟ لأنك ممكن قصرت في الصلاة. بعد الطاعة على طول، بعد الفراغ من الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه من الأذكار والحديث في الصحيحين. زيد الاستغفار أيضا من الأحوال في كل وقت، في كل وقت. قال ابن عمر كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يثاب على رب اغفر لي. فنحن أولى، نحن أولى في كل وقت، في كل مجلس، وانت في السيارة، وانت في العمل، وانت تمشي، وانت تجري، وانت في أي وقت استغفر أكثر من استغفار. وجاء في حديث سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، من قاله من النهار موقنا به فمات من يومه فهو من أهل الجنة. شوف سيد الاستغفار، تقول الصباح ومت وانت قلت فأنت من أهل الجنة، ومن قاله من الليل في المساء وهو مؤمن فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، حديث رواه البخاري وغيره. وهذا الحديث الذي معنا من أحب أن تسره صحيفته فليكثر، يكثر في أي وقت في أي حال أكثر. قال ابن تيمية رحمه الله: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، فإن العابد لله يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات. الاستغفار، فالاستغفار فوائده كثيرة، ولابد أن نكثر من الاستغفار. ونكتفي بأربعة أحاديث درسنا اليوم في ترغيب في الاستغفار. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.